فعندما نسأله عن قوله تعالى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فما المقصود بقوله إذا تمنى؟ نعم، إذا تلا القرآن ألقى الشيطان في تلاوته، أو إذا قرأ ألقى الشيطان في تلاوته. والقول الثاني، هذا قول في تمنى، تفضل، إذا تحدث ألقى الشيطان في حديثه. والثالث، وعند من ثالث إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ نعم، إذا أحبه، تمنى على معنى المشهور، إذا أحب إسلام قومه ألقى الشيطان الشبه عليهم والوساوس ليصدهم عن ذكر الله سبحانه وعن سبيل الله جل وعلا. وعلى القول الأول، إذا تمنى ألقى الشيطان في حديثه أي الوساوس. وعلى القول بأن تمنى أحب أيضا ألقى الشيطان في أمنيته، وما يريد ألقى الشبه ليبعد من يتمنى إيمانهم ويريد إيمانهم فيلقي الشبه. وعلى القول بأن تمنى بمعنى تلا، فهو محتمل لمعنيين، أنه إذا تلا قرأ ألقى الشيطان على تلاوته الوساوس والشبه التي تقع في قلوب من تقع، وجعلهم يكذبون بذلك فيصدق أولئك ويدفع هذه الوسوسة أهل الإيمان ولا يصدقونه. وعلى التفسير الآخر، ألقى الشيطان في تلاوته أي زاد في اللفظ ما ليس من قول هذا النبي، فينسخ الله ذلك الزيادة، تلك الزيادة ينسخه الله سبحانه وتعالى ويزيلها ويبقي ما أوحاه إلى ذلك النبي. فعلى القول بأن تمنى بمعنى تلا يكون له معنيان، إما أن يكون ألقى في قراءته وما يلقيه هذا النبي، ألقى وساوس على ذلك الذي هو الوحي على أنه كذب وليس من عند الله سبحانه وتعالى، فيصدقه أولئك الأشقياء ويكذبه المؤمنون ويدفعون تلك الوساوس، وأنه هذا هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان هو الباطل، فيدفع أهل الإيمان هذه الوساوس يدفعها، وأولئك يصدقونها الأشقياء ويأخذون بها. أو يكون ألقى الشيطان في أمنيته أي زاد في اللفظ ما ليس منه، واستدل على هذا بأي شيء؟ بحديث القرانيط، أحسنت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا تلك الآية زاد الشيطان ما زاده تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فما حال حديث الغرانيق؟ نعم، لا يثبت، أحسنت، فطرقه ضعيفة، وأحسن طرقه ما ذكر البزار رحمه الله، وهي من طريق أمية بن خالد عن سعيد بن جبير، رواه متصلا، وغير أمية يرويه مرسلا، عن سعيد بن جبير مرسلا، وأمية يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس متصلا، والصحيح فيه الإرسال، فلا يروى متصلا إلا بهذا السند، وهو من طريق أمية، وإن كان ثقة لكن خالفه غيره، فإنهم يروونه مرسلا عن سعيد بن جبير. ومن الذي حكم عليه بأنه من وضع الزنادقة؟ ابن خزيمة، أحسنت، فلا يثبت حديث القرانيق. ومما يدل على أنه لا يثبت، ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فهو تلا فرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، ثم تلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فهذا يدل على أنه باطل، وهذه من الأدلة على بطلان أن رسول الله أبطلها بعد ذلك، فكيف يقول إن شفاعتهن لترتجى؟ فما هو قول الحافظ بالحديث، حافظ بن حجر، ما هو قوله في الحديث، حديث الغرانيق؟ نعم، يثبته أو يضعفه؟ نعم، يثبته. فهذه الطرق قال إذا كثرت وتباينت مخارجها يدل على أن له أصلا. ثم ذكر تخاريج العلماء وتوجيه العلماء لهذا الحديث، وزعم أن من أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات، فيستغل السكتات هذه إبليس فيلقي ذلك، فهذا من كلام الشيطان تلك الغرانيق العلا، فكان يستغل السكتات فيلقي هذا الشيء ويحاكي صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن رسول الله هو الذي قال ذلك محاكاة لصوته، فظن المشركون أن الصوت صوت النبي عليه الصلاة والسلام وهو صوت الشيطان في حقيقة الأمر، أما رسول الله فهو منزه أن يقول هذا، ولكن الشيطان أدخل هذه الألفاظ تلك الغرانيق العلا وحاك فيها صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن المشركون أن رسول الله قال ذلك فسجدوا معه، سجد وسجد مع المشركون ظنا منهم أن رسول الله أثنى على تلك الغرانيق وأثنى على أصنامهم اللات والعزى ومناه، وإنما كان من الشيطان محاكاة لصوت رسول الله فلبس عليهم، وكل هذا ما هو صحيح. وأصل السجود ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه بعض أهل مكة من المشركين، هذا ثابت في الصحيح. وأما قصة الغرانيق فهي قصة باطلة، وقد نصب لها المجانيق. من الذي نصب المجانيق لقصة الغرانيق؟ نعم، العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال رحمه الله: سورة قد أفلح المؤمنون، قوله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وهذا يقوله الكافر ويقوله المفرط إذا نزل بساحته الموت، فإنه يندم على ما حصل منه من التقصير ومن التفريط، ويتمنى الرجعة ولا رجعة، ويتمنى العود ولا عود، وقد فات وقت الرجوع. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولها نظائر في الكتاب، أي في حال هؤلاء الذين ينزل الموت بساحتهم وهم مفرطون مقصرون وبعضهم كافر والعياذ بالله، فهؤلاء يندمون إذا نزل بهم الموت. هذه الآية ونظائرها: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، فيقول الله: لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وهكذا أيضا: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا أو ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. والآيات كثيرة من هذا الباب، فيقولون عند نزول الموت، وهكذا أيضا يوم القيامة يتمنون أن يرجعوا وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر الآية، فهم يتمنون الرجوع عند نزول الموت ويتمنون الرجوع يوم القيامة أيضا إذا رأوا العذاب وعاينوا العذاب وتحققوا أنهم من أهل النار، فيتمنون أنهم يرجعون أو أنهم يرجعون. نعم، ولا رجعة. فعلى هذا من الآن، فهذه الآية فيها تحذير المفرطين المقصرين، وفيها تحذير الكافرين، فإنه إذا ماتوا فلا رجعة بعد ذلك، ما فيه إلا جنة أو نار بعدها، فمن عمل صالحا فهنيئا له. والشاهد من هذا أنها فيها إشكال، المقصود من هذه الآية الإشكال الذي سيأتي: رب ارجعوني جمع الضمير مع أن المخاطب واحد، وهذا إشكال. قال رب ارجعوني، المخاطب واحد والضمير مجموع، والجواب سيأتي إن شاء الله. هذا هو وجه الإشكال في هذه الآية، صيغة الجمع في قوله رب ارجعون، ولم يقل رب ارجعني. قال رحمه الله، يعني بالإفراد، قوله تعالى: قال رب ارجعوني، لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من رجوع الضمير إلى الرب، ما يسبق إلى الذهن من رجوع فيه من رجوع الضمير إلى الرب، والضمير بصيغة الجمع والرب جل وعلا واحد. هذا هو وجه الإشكال، أن رب ارجعوني، هذا ارجعوني بصيغة الجمع، ولم يقل سبحانه وتعالى رب ارجعني بالإفراد، والرب واحد ومع ذلك قال رب ارجعوني، وأتى بالواو التي هي ضمير الجمع وتعود على الرب. والجواب ما سيأتي. قال والجواب من ثلاثة أوجه. الأول هو أظهرها أن الواو لتعظيم المخاطب، كما أن المخاطب أو المتكلم يعظم نفسه كذلك أيضا من يخاطبه يعظمه، وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا من هذا الباب، فإن المخاطب أو المتكلم جاء في آيات كثيرة وهو الله سبحانه وتعالى يعظم نفسه وينزلها منزلة الجمع تعظيما، وهكذا أيضا من يخاطبه، وربما فعل ذلك الذي يفعله هو بنفسه فأتى بضمير الجمع تعظيما له، رب ارجعوني، مع أنه يخاطب واحدا لكنه أتى بضمير الجمع للتعظيم، وذلك أن السائل أو سائل الرجعة يظهر في أو يظهر في ذلك الوقت تعظيمه لربه، فهو قد حصل منه من التقصير ما حصل، فيظهر في ذلك الموضع ليعود ويرجع تعظيم ربه سبحانه ويخاطبه بواو الجماعة مع أنه واحد سبحانه. فمن أجل ذلك جمع، لأن المقام مقام تعظيم، والسائل يسأل الرجعة ويظهر في ذلك الوقت تعظيم ربه، وما ينفع هذا، لو كنت معظما كان نفعك ذلك في الدنيا، فما نفعه. هذا هو المقصود، وهو أظهر الأقوال أن الواو لتعظيم المخاطب. قال الأول هو أظهرها أن الواو لتعظيم المخاطب وهو الله تعالى، كما في قول الشاعر، قيل هو لحسان بن ثابت وقيل لغيره، كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنتم له أهل. والشاهد ألا فارحموني، أتى بالواو التي هي للجماعة مع أن المخاطب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا من باب التعظيم كالآية رب ارجعوني، مع أن المخاطب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن أخرج الكلام هذا المخرج هذا المفرط تعظيما لربه في ذلك الوقت. وهكذا قول حسان على ما يذكر أنه لحسان: ألا فارحموني، فإنه أتى بواو الجماعة مع أن المخاطب فرد، تعظيما لهذا المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى. قال كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنتم له أهل. ما أجمل هذا البيت، فإن لم أكن أهلا لذلك فأنتم له أهل. فأنت فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. وقول آخر: وإن شئت، وهو خاطب امرأة، وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أعطم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا برداء. لم أطعم، نعم أنا لم أطعم. وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والشاهد فيه سواكم. وإن شئت حرمت النساء سواكم، فإنه خاطبها وجمع معها الضمير من باب التعظيم لهذه المرأة، فهو يخاطبها ويقول لها: إن شئت كذا فعلت كذا، وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. والنقاخ الماء العذب. وإن شئت لم أطعم نقاخا، أي ماء عذبا، والبرد المقصود به النوم. لم أطعم نقاخا ولا بردا ولا نوما، وقيل الحر، والأول هو الأظهر أن المقصود بالبرد في البيت هو النوم، أو في يعني في البيت الشعري النوم. فإن شئت لم أطعم لا ماء عذب ولا نوم، والعرب تطلق البرد وتقصد به النوم، ومن ذلك جعلوا قوله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا نوما ولا شرابا، في تلك الأحقاب التي يسكنون فيها في نار جهنم والعياذ بالله، لا يذوقون فيها في هذه الأحقاب بردا نوما ولا شرابا. قالوا جماعة من أهل التفسير ومنهم أبو عبيدة، والعرب أيضا تقول منع البرد البردة، منع البرد البردة أي منع البرد النوم، فالبرد الأول معلوم الجو، والبرد الثاني النوم، فهذا استعمال عندهم، ومنه هذا البيت يستدلون به ويضعونه في هذا الموضع عند قوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، يأتون بهذا البيت وأن البرد المقصود به هو النوم، لا يذوقون فيها بردا هذه الأحقاب ولا شرابا ماء، فعلى هذا المقصود في البيت هنا لم أطعم نقاخا ولا بردا، أي لم أطعم ماء عذبا ولا نوما. قال رحمه الله وإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. ما معنى النقاخ؟ نعم الماء العذب، أحسنت. والبرد النوم، ومنه قول العرب منع البرد البردة، أحسنت، منع البرد البردة أي منع البرد النوم، وجعلوا منه أيضا آية لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا نوما ولا ماء ولا شرابا، أحسنتم. وشاهدنا في البيت سواكم، أنه جمع مع أن المخاطب مفرد. قال الوجه الثاني أن قوله ربي استغاث به تعالى، وقوله ارجعوني خطاب للملائكة، وهذا عليه لا إشكال يكون خطاب جمع. هذا قول آخر في الآية أنه أولا استغاثوا بالله، فلما استغاثوا بالله قال قائلهم ربي، ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال ارجعوني، فيكون ربي استغاثة بالرب سبحانه وتعالى، ويكون قوله ارجعوني خطاب للملائكة، استغاثة بالرب وطلب الملائكة الرجعة أنهم ارجعوا، هذا قول فعليه لا إشكال، ارجعوني خطاب للجمع فلا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيه إذا كان خطابا للفرد فكيف يخاطب بضمير الجمع، والجواب بالأظهر هو الأول أن الواو هنا للتعظيم وهذا سائق. قال رحمه الله والوجه الثاني أن قوله ربي استغاث به، أولا استغاث ثم خاطب الملائكة بعد ذلك، فرجع إلى خطاب الملائكة بعد استغاثته بربه، وهذا فيه شيء من التكلف أنه قال ربي ثم قال القائل بعد ذلك منهم هؤلاء، ورجع إلى خطاب الملائكة فقال ارجعوني، فيكون ارجعوني للملائكة ويكون الأول استغاثة بالرب، فهذا فيه تكلف، بل يعود الضمير على الرب قال ربي ارجعوني، ويكون من باب التعظيم، فإن السائل هذا يظهر أو فإن السائل هذا يطلب الرجعة، يطلب الرجعة من الله سبحانه وتعالى، فعظم ربه جل وعلا وسأله الرجعة، وهذا الموضع ما ينفعه، هذا هو الذي استظهره والذي استظهره غيره رحمه الله، وهو ظاهر اللفظ، فلا داعي لما ذكر أنه أول استغاث بربه ثم خاطب الملائكة. قال الوجه الثاني أن قوله ربي استغاثة به أو استغاثة به تعالى، وقوله ارجعوني خطاب للملائكة، ويستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال قال رسول الله كما ترى مرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان، فيقول بل قدموني إلى الله، وأما الكافر فيقولون له نرجعك، فيقول رب ارجعوني، استغاث بالله طلب ذلك وارجعوني خطاب الملائكة، وهذا مرسل كما ترى. قال الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال رب ارجعني ارجعني ارجعني، يكون جمع الضمير ليفيد توكيد هذا الشيء ويدل على التكرار، قال رب ارجعني ارجعوني، فخطاب لله سبحانه وتعالى، الضمير يعود على الله، وإنما جمعه بهذا الاعتبار ليفيد التكرار ويكون فيه توكيد لهذا الأمر، فعلى هذا معنى الآية رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني، فكرر الفعل، وعلمنا أنه أراد تكرار الفعل بجمع الضمير، في قوله ارجعوني، فهذا يدل على أنه أراد تكرار الفعل، فعليه معنى الآية عند المازني ما ذكره، رب ارجعني ارجعني ارجعني، وهذا تكلف واضح لا نحتاج إليه، هذا تكلف وقد ضعفه الإمام هنا. فالأول هو الأظهر أن الواو جاء بها تعظيما للرب سبحانه وتعالى المطلوب منه الرجعة، فجاء هذا الشقي أو هذا المفرط بهذه الواو تعظيما لربه في ذلك الوقت، وهو يطلب رجعة الله سبحانه وتعالى أن يرد إلى الحياة الدنيا، هذا هو ظاهر اللفظ. وأما الأخير هذا ففيه تكلف ظاهر أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، وهذا وإن ذكروه أيضا في بعض المواضع الأخرى، ومنها قول سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم، فقال هنا أتى بالضمير ضمير التثنية مع أن المخاطب واحد وهو خازن النار، مع أنه واحد والله يقول ألقيا في جهنم، خاطب خازن النار ألقيا في جهنم، أي ألقي هذا العاصي في جهنم، وأتى بضمير التثنية قالوا ليدل على التكرار، ألقيه في جهنم ألقيه في جهنم، ليدل على التكرار وتوكيد هذا الأمر. وهكذا منه أيضا قالوا قول الحجاج يا حرسي اضربا عنقه، يا حرسي اضربا عنقه، مع أنه يخاطب واحدا حارس هذا، قالوا أتى بضمير التثنية ليفيد التكرار وليدل على التكرار، يا حرسي اضرب عنقه اضرب عنقه إلى آخره. وهذا والله أعلم ما يليق بالآية، ظاهر الآية ما تقدم رب ارجعوني، وإن كان هذا سائق في الأبيات الشعرية التي ذكرت، لكن الذي يظهر أنه في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها ظاهرها واضح، فالواو هنا للتعظيم، وهذا سائق في لغة العرب أن يخاطب الفرد بخطاب الجماعة تعظيما له، تنزيله منزلة الجماعة من باب التعظيم، فلا نحتاج إلى هذا التكلف. والمعظم هنا هو الله سبحانه وتعالى الذي خاطبوه، هو الله جل وعلا، فخاطبوه بخطاب الجماعة تعظيما له. وهل هذا يسوق مع غيره؟ نعم يسوق مع غيره، وإن شئت حرمت النساء سواكم، ما فيه مانع. فهذا القول الثالث من أضعفها، وهو أنه جيء بواو الجمع لإفادة التكرار، وكأن هذا القائل يقول رب ارجعني ارجعني ارجعني، وجعلوا من ذلك يا حرس اضربا عنقه، وهو يخاطب الحارس، وكأنه يقول يا حرسي اضرب عنقه اضرب عنقه. وهكذا جعلوا منه الآية المتقدمة ألقيا في جهنم، قالوا هنا مع أن المخاطب واحد، ولكن لإفادة التكرار جاء بهذا اللفظ ألقيا، وأن الأصل ألقيه في جهنم ألقيه في جهنم. وهكذا جعلوا منه قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومرضعي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فجعلوا من هذا قفا نبكي مع أنه يخاطب صاحبة واحد معه، كان ذهب معه إلى بعض البراري والصحاري ثم خاطب بهذا، فقال قفا نبكي قف نبكي. ولماذا أتى بضمير التثنية فقفا نبكي؟ قالوا لأجل هذا إفادة التكرار، وكأنه يقول له قف قف نبكي، فادت هذا الشيء وتوكيد هذا الأمر وهو طلب الوقوف، فجعلوا من هذا الباب أيضا. والذي يظهر أنه من خطاب الواحد بلفظ الاثنين، ومن خطاب الجمع، أو من خطاب الواحد بلفظ الجمع، وهذا سائغ في لغة العرب، ومنه هذه الشواهد التي ذكرت، فيجعل من هذا الباب ولا يجعل مما ذكره أنه أرادوا التكرار به، وإنما هذا سائغ في لغة العرب أن الواحد يخاطب بخطاب الجماعة تعظيما، وربما خطب الواحد بخطاب الاثنين قفا نبكي ألقيا في جهنم يا حرس اضربا عنقه، كل من هذا. وإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تتركاني أحمي عرضا ممنعا، إن تزجراني مع أنه يخاطب عثمان، فقال إن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وهو يخاطب واحد، وهذا سائغ في لغة العرب أن الاثنين يخاطبان بخطاب، أن الواحد يخاطب بخطاب الاثنين، والواحد يخاطب بخطاب الجمع تعظيما له، لا مانع من ذلك. ومنه هذه الشواهد إن تسجراني يا ابن عفان أنزجر، ويخاطب ابن عفان وحده، أما أنه لأجل إفادة التكرار الله أعلم ما هو ظاهر، وأن المقصود ارجع ارجع ارجعني ارجعني ارجعني، فقال رب ارجعون واختصر الكلام، والمقصود هو ما ذكر. هذا فيه شيء من التكلف، فأحسن ما ذكر في الآية هو ما استظهر الإمام هنا، أن الواو للتعظيم، فخوطب الواحد بخطاب الجمع تعظيما، والعرب تخاطب الواحد بخطاب الجمع، وتخاطب الواحد بخطاب الاثنين، بخطاب الاثنين كما في الشواهد التي ذكرناها. قال رحمه الله: الوجه الثالث وهو قول المازني أنه جمع الضمير ليدل على التكرار، فكأنه قال ربي ارجعني ارجعني ارجعني، ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى وعبارة الأضواء، ولا يخفى بعد هذا القول كما تراه، والعلم عند الله، هذه عبارة الأضواء ضوء البيان، وهنا عندنا قال ولا يخلو، وعبارة الأضواء ولا يخفى بعد هذا القول كما ترى، والعلم عند الله. صدق رحمه الله، لا يخفى بعد هذا القول وتكلف هذا القول، فلا نحتاج إليه. أظن قد جاء الوقت، وهذا الذي أخذنا فيه كفاية إن شاء الله.